بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيه الفرعي الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية للفرع الأدبي. في هذه الحصة سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الثانية. عنوان درسنا رعاية المبدعين في الإسلام. يقع درسنا في صفحة 55. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: بيان مفهوم الإبداع ومجالاته، توضيح أهمية الإبداع، ذكر عناصر الإبداع، بيان توجيهات الإسلام في رعاية المبدعين، الحرص على دعم المبدعين، استشعار عظمة الله تعالى في خلق الإنسان وقدرته على الإبداع. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة أن الله تعالى خلق الإنسان لغاية عظيمة هي العبادة وعمارة الأرض، فالإنسان مكلف بأن يقوم بعمارة الأرض. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم أن تعمروها. إذن الآية تدل على أن الإنسان مكلف بعمارة الأرض. الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعم كثيرة حتى يقوم بهذه الغاية، فأعطاه العقل والإرادة والقدرة الجسدية، وأمده بالإمكانات المتعددة والمتنوعة التي إن استطاع أو إن استفاد منها استطاع أن يعمر هذه الأرض وأن يكون عنصرا فاعلا في بيئته وفي مجتمعه. السؤال: أتدبر قول الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ثم أجيب عما يأتي، لماذا جعل الله تعالى الناس متفاوتين في المهارات والقدرات؟ الإجابة: ليتعاونوا فيما بينهم، كل حسب طاقته وإمكانياته، ويؤدوا واجباتهم في عمارة الأرض. السؤال الثاني: ماذا يسمى من يستثمر قدراته ومهاراته ويستخدمها في إيجاد أفكار جديدة مبتكرة؟ هذا بنسميه مبدع أو مبتكر. إذن في هذا الدرس رعاية المبدعين في الإسلام سنتعرف ما هو مفهوم الإبداع، ما هي مجالات الإبداع، أهمية الإبداع في أنه يزيد الثقة بالنفس، يزيد الإنتاجية، يساهم في حل المشكلات، يساهم في تطور المجتمع وتقدمه. أيضا سنتعرف عناصر الإبداع وهي الطلاقة والمرونة، وأيضا سنبين توجيهات الإسلام في رعاية المبدعين اللي هي عبارة عن الحث على التفكير الإبداعي، اكتشاف القدرات الإبداعية وتعزيزها، توظيف جهود المبدعين في تقديم الخير للفرد وللمجتمع. أعزائي الطلبة، الإسلام حرص على الارتقاء بالإنسان، واعتنى الإسلام ببناء شخصية للإنسان المسلم، شخصية مستقلة، شخصية مسلمة، شخصية متوازنة، شخصية إيجابية، إلى غير ذلك من الصفات. من هذه الصفات التي أراد الإسلام أن يوجدها في شخصية الإنسان المسلم أن تكون شخصية مبدعة. لماذا حرص الإسلام على أن تكون شخصية على بناء شخصية إسلامية مبدعة للإنسان؟ الإجابة لما لذلك من أثر عظيم يعود بالخير على الفرد كفرد وعلى المجتمع ككل. ما هو الإبداع؟ الإبداع هو تقديم أفكار جديدة أو ابتكار أدوات ووسائل تسهم في حل المشكلات وتحقق مصالح الإنسان المعتبرة وفق أعلى درجات الجودة والإتقان وبطريقة غير تقليدية. الكلمات المفتاحية في هذا التعريف: تقديم أفكار جديدة أو كلمة ابتكار. هذه الكلمات بتدلنا على أنه الموضوع عن الإبداع. إذن الإبداع تقديم أفكار جديدة، ابتكار أدوات ووسائل تسهم في حل المشكلات، تحقق مصالح الإنسان المعتبرة، مصالح معتبرة، يعني المصالح المعتبرة التي جاءت في القرآن الكريم أو جاء في القرآن الكريم ما يؤيدها أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحث عليها، هذه تسمى مصالح معتبرة، وفق أعلى درجات الجودة والإتقان وبطريقة غير تقليدية. هنا الإبداع أن يكون هذا الأمر يتم بطريقة غير تقليدية غير مألوفة. الإسلام أعزائي الطلبة فتح الأبواب أمام المبدعين في كافة مجالات الحياة، ولأن الإسلام فتح أمامهم الأبواب بالتالي نشطت عقولهم أكثر، انطلقت قدراتهم الإبداعية في المجالات المختلفة، سواء المجالات الدينية، المجالات العلمية، التكنولوجية، الصناعية الفنية اللي هي التصوير والإنشاد، الأدبية مثل الكتابة والشعر والخطابة. إذن ما هي المجالات التي انطلقت فيها قدرات المبدعين؟ لأن الإسلام فتح الأبواب أمامهم، مجالات دينية، مجالات علمية، تكنولوجية، صناعية، فنية، أدبية. أتأمل وأحدد، أتأمل إنجازات العلماء المسلمين الآتية ثم أحدد مجال الإبداع الذي امتاز به كل منهم. مجال الإبداع أو مجال الإنجاز، مجال الإنجاز تأسيس الإمام الشافعي رحمه الله علم أصول الفقه ووضعه كتابا فيه سماه الرسالة. الشافعي أول من كتب في علم أصول الفقه، وكتابه اسمه الرسالة. مجال الإبداع هنا الإبداع الديني. ثانيا، إنشاء فاطمة الفهرية جامع القرويين الذي أصبح فيما بعد أول جامعة في العالم، هذا الإبداع التعليمي. ابتكار المسلمين الأوائل أدوات جراحية للعلاج وصنعهم أول مشرط جراحي في العالم، هذا إبداع طبي. قيام عباس بن فرناس بأول محاولة للطيران وصنعه أول آلة يمكنها التحليق مدة قصيرة، هذا مجال الإبداع هنا صناعي وهندسي. تأسيس ابن الهيثم علم البصريات وتمكنه قبل غيره من تشريح العين تشريحا كاملا، هذا مجال الإبداع علمي فيزيائي. تأسيس الخوارزمي علم الجبر وإيجاده مفهوم اللوغاريتميات أو الخوارزميات، هنا مجال الإبداع علمي أو مجال الإبداع المتعلق بالرياضيات. ثانيا، أهمية الإبداع. الإبداع مهم جدا وله أهمية عظيمة جدا في الأفراد وفي المجتمعات. من أهمية الإبداع أنه يزيد الثقة بالنفس، من أهمية الإبداع أنه يزيد الإنتاجية، من أهمية الإبداع أيضا أنه يساهم في حل المشكلات ويساعد أيضا في التطور والتقدم. خلينا نيجي نأخذهم نقطة نقطة. زيادة الثقة بالنفس، لما الإنسان المبدع يستثمر طاقاته قدراته العقلية ويحاول إيجاد أفكار جديدة، هذه الأفكار فيها إفادة للناس، تحمل الخير لهم وتحمل الخير له أولا ولمن حوله ثانيا، ويغتنم وقته في الإفادة من هذه المهارات بهذه الطريقة، هنا تتولد لدى هذا الإنسان المبدع ثقة بنفسه ويشعر بالرضا عن ذاته، لأنه ساهم في تقديم النفع سواء لنفسه أو لغيره ولمجتمعه أو للدولة أو للبلد التي يعيش فيها. ثانيا، زيادة الإنتاجية، مما يدل على أهمية الإبداع زيادة الإنتاجية. الإنسان كلما حقق مزيد من الإبداع طبيعته بيحب أنه يزداد أكثر وأكثر، وبيحب أنه ينتج أكثر وأكثر، وهذا الشيء يمكن الإنسان من أن يطور عمله وأن يضاعف إنتاجه. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على أنه من أهمية الإبداع زيادة الإنتاج، ما قام به الإمام البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله قام بجمع الأحاديث النبوية الشريفة وتصنيف الأحاديث النبوية الشريفة، وكان أول من جمع الأحاديث الصحيحة في كتاب، أول من جمع الأحاديث الصحيحة في كتاب واحد. بعد ذلك البخاري أضاف إلى هذا الكتاب الفوائد الفقهية التي تستنبط من الأحاديث النبوية الشريفة، ووضعها عناوين لهذه لكل باب من أبواب الكتاب. ثم بعد ذلك زاد في عدد كتبه وألف كتبا أخرى ومؤلفات أخرى في التاريخ وفي الجرح والتعديل وغير ذلك من المؤلفات. هذا من إبداع الإمام البخاري، إنه كل ما كان يحقق شيء كان يطمح إلى المزيد فتزداد الإنتاجية عنده. الإبداع أحيانا أيضا يؤدي إلى تحسين المستوى الاقتصادي للإنسان، فالإنسان لما يقدم للناس أفكار أو أعمال إبداعية، هذا الشيء يساهم في أن يحقق الإنسان مكاسب مادية لنفسه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر روما أو بئر روما وأوقفها في سبيل الله تعالى لعامة المسلمين. وأيضا من مجالات الإبداع ما نجده في هذه الأيام في كثير من المشروعات الخيرية الإنتاجية، أحيانا نسمع عن مشروعات إبداعية، مشروعات خيرية لمساعدة الناس، لكنها مشروعات إبداعية وطرق إبداعية في التفكير. هذا كله من الأمور التي تزيد الإنتاجية. النقطة الثالثة من أهمية الإبداع حل المشكلات. تحدث أحيانا مع الناس كثير من المشكلات، وبالتالي هذا يؤدي بالإنسان أنه يبحث عن طرق إبداعية للتعامل مع هذه المشكلات، لتجاوز هذه المشكلات، لحل هذه المشكلات، للقضاء على هذه المشكلات. ومن هذه الطرق أن يبادر المبدعين إلى تقديم الحلول النافعة. الإنسان المبدع يتعامل مع المشاكل بطريقة مختلفة، فيجب على المبدعين أن يبادروا إلى تقديم الحلول النافعة. وهذا ما حدث في أيام خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما استشهد عدد كبير جدا من حفاظ القرآن الكريم في معركة اليمامة. انتبه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه المشكلة، فسيدنا عمر راح إلى أبي بكر الصديق وأشار على أبي بكر الصديق بجمع القرآن الكريم، لأنه استشهد عدد من حفاظ القرآن الكريم. إذا كل معركة بده يموت فيها عدد من حفاظ القرآن الكريم، معناته نخشى على القرآن الكريم من الضياع والاندثار. فأشار على أبي بكر الصديق أن يقوم بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد، فوافق أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ذلك. فهنا سيدنا عمر ساهم في حل المشكلة بهذه الطريقة بفكرة إبداعية. ثانيا أو رابعا، تطور المجتمع وتقدمه، مما يدل على أهمية الإبداع. أن المجتمع يتقدم والمجتمع يتطور، الإبداع يؤدي دور فاعل في المجتمع. دور الإبداع يكمن في أنه يبتكر أفكار جديدة، هذه الأفكار من شأنها أن تساهم في تنمية المجتمع، في تطور المجتمع، في ازدهار المجتمع. ولذلك الصحابة الأجلاء والصحابيات الجليلات ساهموا في تقديم أفكار إبداعية لخدمة المجتمع المسلم. ومن الأمثلة على ذلك أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت، يعني إذا بدك. قال الراوي: فعملت له المنبر، فصنعت له المنبر عبارة عن 3 درجات يصعد عليها عندما يخطب، وعندما يريد أن يخطب، أن يقدم خطبة الجمعة. هذه فكرة إبداعية قامت بها هذه المرأة. أيضا الحضارة الإسلامية فيها كثير من الأمثلة على أفكار إبداعية، ساهمت هذه الأفكار في تطور الحضارة وفي تقدم الحضارة. ثالثا، عناصر الإبداع. الإبداع، عملية الإبداع لها عناصر تقوم عليها. من هذه العناصر الطلاقة، ومن هذه العناصر المرونة. الطلاقة تعريفها هي قدرة المبدع على الإتيان بأكبر عدد من الأفكار والحلول البديلة. الكلمة المفتاحية: الحلول البديلة. أن يأتي بأكبر عدد من الأفكار والحلول البديلة. النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال على ذلك. في بداية الدعوة الإسلامية أبدع النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام أساليب متنوعة للدعوة إلى الله، فكان يدعو الصحابة أفرادا، أو يدعو الناس أفرادا ومجموعات. كان يعرض نفسه على القبائل المجاورة، حتى أنه ذهب إلى الطائف، وكان يعني يعرض نفسه على القبائل في مواسم، في موسم الحج. ثم بعد ذلك لما زاد الأذى على المسلمين، سمح لبعض الصحابة، أو سمح للصحابة المستضعفين، أن يهاجروا إلى الحبشة وأن يبحثوا هنالك عن مكان لإقامة الدين. ثم بعد ذلك هيأ الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجموعة من أهل المدينة اللي هم من الأوس والخزرج، اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، ثم في العام الذي يليه بايعوه بيعة العقبة الثانية. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين إلى المدينة المنورة. إذن هذه أمثلة على الطلاقة التي كان يمتلكها النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاد أكبر عدد من الأفكار والحلول البديلة. مكة رفضت الإسلام، مش راضية تستقبل الإسلام، فالنبي أخذ صلى الله عليه وسلم يبحث عن حلول بديلة غير مكة. ثانيا المرونة من عناصر الإبداع. ما هي المرونة؟ هي قدرة المبدع على تقديم أفكار غير تقليدية من زوايا متعددة. هنا الكلمة المفتاحية، أفكار غير تقليدية أو زوايا متعددة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، في المرونة. مثلا في يوم غزوة بدر، ما هو المثال على المرونة في يوم غزوة بدر؟ أذكر مثالا على مرونة النبي صلى الله عليه وسلم. نحكي في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجيش في صفوف منظمة مثل ما هم صافين للصلاة. هذه الطريقة أربكت المشركين، المشركين مش متعودين على هذه الطريقة في القتال. القتال متعودين عليه المشركين الكر والفر، الهجوم والانسحاب، اضرب واهرب، هيك ما كانت معاركهم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انه حاط استراتيجية جديدة، هذا أربك صفوفهم في المعركة فخافوا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة المنورة في الهجرة، أبدع النبي صلى الله عليه وسلم في وضع أسس بناء المجتمع الإسلامي، فبنى المجتمع على أسس قوية. أول شيء عمل المؤاخاة بين الصحابة مهاجرين وأنصار، وهذا هذه الفكرة كانت فكرة إبداعية خلاقة، عمر ما حدا سواها، وما في دولة في التاريخ نشأت بالسرعة التي نشأت فيها الدولة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الدولة الإسلامية على الأخوة الإسلامية. أيضا كتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة بين سكان المدينة، هذه الوثيقة اللي هي مثل الدستور في هذه الأيام. هذه الوثيقة نظمت العلاقات بين سكان المدينة من مسلمين ويهود، أيضا من أوس من عفوا من أنصار ومهاجرين، أيضا من مسلمين وبعض المشركين. فهذه الوثيقة نظمت العلاقة التي كانت موجودة في المدينة المنورة، وهذا أمر لم تعرفه العرب من قبل. من الأمثلة أيضا على المرونة ما قدمه الصحابة الأجلاء، قدموا أفكار غير تقليدية لعلاج بعض القضايا. مثلا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة مؤتة أبدع، لما استلم الراية وأدرك سيدنا خالد أن المعركة غير متكافئة، فعمل خطة، وضع خطة حتى يكسب الوقت وحتى يحمي الجيش. فغير الميمنة ميسرة، الميسرة ميمنة، المقدمة مؤخرة، المؤخرة مقدمة، بدل الرايات والأعلام، طلب من مجموعة من الخيالة أنه في الصباح الباكر يحدثوا الغبار عند قريب من معسكر الرومان، وأن يصدحوا بأصوات التكبير والتهليل طوال الليل حتى الرومان يفكروا أنه إيش، أنه في مدد جديد جاء إلى جيش المسلمين. هذه الخطة من خالد بن الوليد رضي الله عنه نجحت في إنقاذ جيش المسلمين، لأن الرومان أخذوا ينسحبون شيئا فشيئا، وخرج جيش المسلمين من المعركة بأقل الخسائر. أتعاون وأقترح، أتعاون مع زملائي وزميلاتي وأقترح حلولا إبداعية تساعد الطلبة على حل مشكلة ضعف الدافعية إلى الدراسة. من الحلول الإبداعية التعزيز الإيجابي، مثل تقديم مكافأة من قبل الوالدين والمعلمين. هذا الموضوع بترك أثر واضح وأثر إيجابي عند الطلبة، خاصة الطلبة اللي يعني منخفضة درجاتهم. أيضا ضرب النماذج من الواقع حتى يعني يتم ملاحظة أنه في داعي إلى التقدم، أو في نماذج أبدعت وحصلت وتفوقت وتقدمت. أيضا تعديل المفاهيم السلبية عن الذات وبناء مفاهيم إيجابية. بعض الناس بيظلوا يجلد ذاته، وبعض الناس يقول لك لا أنا بقدرش، أنا بعرفش، أنا مش عارف شو. ضبط بيئة الدراسة، تهيئة المكان المناسب للطالب، إبعاده عن مشتتات الانتباه وغير ذلك. رابعا توجيهات الإسلام في رعاية المبدعين. ما هي التوجيهات التي وجه الإسلام إليها لرعاية المبدعين؟ الإسلام وضع مبادئ أساسية لرعاية المبدعين وتوظيف قدراتهم. من هذه المبادئ أولا الحث على التفكير الإبداعي، حث الإسلام على التفكير الإبداعي. فالإسلام نهى عن التقليد الأعمى أو التقليد على غير بصيرة أو تعقل، حفز الإنسان على استخدام العقل ودعاه إلى التفكر والتأمل، أن يتفكر وأن يتأمل. قال الله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآية تدل على الحث على التفكير الإبداعي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال حث المسلمين على التفكير الإبداعي، فكان يستشير الصحابة ليحفزهم على تقديم أفكار جديدة. كان يظل يستشير الصحابة عشان يحفزهم ينتجوا أفكار جديدة. مثلا في يوم غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وضع مكان الجيش ومعسكر الجيش في مكان، فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال له: يا رسول الله، انت اخترت هذا المكان بأمر من الله عز وجل؟ الله حكى لك انه نعسكر هون، ولا هو يعني اجتهاد منك يا رسول الله؟ قال له: اجتهاد مني. فقال له الحباب المنذر: فأنا أرى أن نغير المكان ونضع عيون الماء وراءنا فتكون لنا، فيأتي المشركين عطشانين وماشيين في الصحراء لمسافة فلا يجدون الماء ليشربون، فيسهل علينا القضاء عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا الرأي لأنه فكرة إبداعية. أيضا في يوم الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أنه والله المشركين مانعينه من دخول مكة، فكان يقول للصحابة: أشيروا أيها الناس علي، أشيروا أيها الناس علي، يعني حدا يعطيني فكرة، أعطوني أفكار إبداعية. فهذا الحديث دليل على إيش؟ الحث على التفكير الإبداعي. فمن توجيهات الإسلام في رعاية المبدعين اكتشاف القدرات الإبداعية وتعزيزها. الإسلام طلب منا أن نكتشف القدرات الإبداعية وأن نعززها، لأنه الناس متفاوتين في قدراتهم. تمام، كلنا نؤمن أن الناس متفاوتين في قدراتهم وأصابع الإيد الواحدة مش زي بعض، لكن مع ذلك كل واحد منهم قادر أن يبدع في مجال، كل في ميدانه بطل. قد يبدع الإنسان في مجال الزراعة ولكنه ما بيعرف يبدع في مجال آخر، قد يبدع هذا الإنسان في البناء لكن ما بيعرف يبدع في مجال آخر. إذن كل إنسان له مجال يبدع فيه يستطيع اكتشافه وتنميته بأساليب متعددة ومختلفة ومتنوعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اكتشاف مواهب بعض الصحابة الكرام اللي تحولت فيما بعد إلى إبداع ومجالات إبداع متعددة. فقال صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أقرأهم زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اكتشف قدرات إبداعية عند الصحابة وعززها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوجه الصحابة المبدعين إنه يعمل كل منهم على تنمية جانب الإبداع اللي عنده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على تعزيز الصحابة ودعمهم، كان يعززهم ويدعمهم ويوجههم ويوفر لهم البيئة المناسبة التي تسهم في زيادة الإبداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الحرية للتعبير عن إبداعاتهم، حرية التعبير عن الإبداعات. أتعاون مع أفراد أسرتي ثم أبين دور الأسرة في اكتشاف قدرات الأبناء. الأسرة لها دور كبير في اكتشاف مهارات الأبناء، ولها دور إما أن يكون إيجابي بصقل هذه الموهبة ورعايتها، أو سلبي بالقضاء على هذه الموهبة. معاملة الأب والأم للأبناء القائمة على التقبل والثناء والتشجيع، هذه المعاملة ترفع قدرات الأبناء وتسهم في زيادة الإبداع لدى الأبناء. وبالمقابل المعاملة القائمة على الرفض والنقد السلبي والاستهزاء والسخرية لها دور كبير في ضعف الإبداع لدى الأبناء وضعف شخصيات الأبناء. من توجيهات الإسلام في رعاية المبدعين توظيف جهود المبدعين في تقديم الخير للفرد والمجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توظيف الإبداع واستثمار الإبداع بما يعود بالخير والنفع على الناس بشكل عام، وأيضا رغب الناس في الحصول على الأجر العظيم مقابل هذا الإبداع. فقال صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. هذا دعوة إلى الإبداع في ابتكار سنة حسنة مفيدة، أن يخترع الإنسان طريقة مفيدة تفيد الناس، طريقة إبداعية تسهم في الخير. هذا الحديث يدل على توظيف جهود المبدعين في تقديم الخير للفرد والمجتمع، أو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توظيف الإبداع واستثماره بما يعود بالخير والنفع على الناس وترغيبهم بالأجر العظيم. أيضا الصحابة الأجلاء خاصة الخلفاء الراشدين كانوا حريصين على استثمار الإبداع في أوقاتهم. فمثلا سيدنا عمر رضي الله عنه كان أول من أمر ببناء طاحونة تعمل بقوة الرياح لطحن الحبوب، هذا إبداع. وكان أول من أنشأ بيت مال للمسلمين زي البنك، هذا إبداع. وكان أول من أرخ بالهجرة في الإسلام، يعني اعتمد التاريخ الهجري، هذا إبداع. فضلا عن أنه سيدنا عمر رضي الله عنه وضع نظام تقسيم إداري متطور وأنشأ الدواوين وديوان الخراج والجند وغير ذلك، هذا كله من إبداع سيدنا عمر رضي الله عنه. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، نتحدث عن اهتمام الأردن بالمبدعين. المملكة الأردنية الهاشمية اهتمت بالمبدعين لأنها تؤمن بقدرات المبدعين ودورهم الفاعل في بناء المجتمع والأمة. ولذلك قامت المملكة بمجموعة من الأمور، منها أنها شيدت مدارس عديدة. هذه المدارس تقدم خدمات تعليمية وأنماط تعليمية إثرائية خاصة بالطلبة المبدعين، تفتح المجال أمام المبدعين، تهيئ لهم بيئة مناسبة لزيادة الإبداع وتطوير الإبداع، توفر لهم كل ما يلزم لتحقيق الأهداف الإبداعية اللي بيسعوا إلى تحقيقها. من الأمثلة على هذه المدارس مدرسة اليوبيل، مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز، والمراكز الريادية المختلفة. أيضا بعض المؤسسات في الدولة أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج والأنشطة والمسابقات لتدريب فئة المبدعين وتحفيز المبدعين على العطاء، مثل جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي. الدراسة المعمقة التي بين أيدينا عنوانها القرآن الكريم وأثره في تنمية المهارات الفكرية والإبداعية. هذه الدراسة يبين فيها الكاتب دور القرآن الكريم في تنمية مواهب الإبداع والفكر الأدبي عند المبدعين. المطلوب الرجوع إلى هذه الدراسة، إلى مبحث إنسان القرآن الكريم هو المفكر المبدع، ثم الاطلاع فيه على الوسائل المعرفية لتنمية مهارات الإبداع. لو رجعنا إلى الدراسة سنجد أنها تبين وتذكر مجموعة من الوسائل المعرفية لتنمية مهارة الإبداع، منها الوقوف على المشاهد القرآنية التي توسع الخيال وتعمق الفكر وتوسع المدارك، إدراك الأبعاد الجمالية للآيات القرآنية الكريمة من حيث البيان والتناسق والانسجام، الوقوف على محاسن الإبداع الرباني في خلق السماوات والأرض والنجوم والكواكب، الوقوف على الحقائق العلمية التي أوردها القرآن الكريم من خلال الرصد والمتابعة والاستنتاج والاستنباط وغير ذلك. إذا أعزائي الطلبة، فلنستثمر أوقاتنا في إيجاد أفكار إبداعية تطور من أنفسنا ومن مجتمعنا، ولنعتز بمظاهر الإبداع في الحضارة الإسلامية، ولنقدر حرص الإسلام على تنمية المواهب الإبداعية في جوانب الخير المتعددة. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس.